20 25 44 ولا كلمونا على 75 49 84 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن، ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. عرض إشهاري بيبليسيتي. كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نتزاوى FM. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionetzawa.net. 100.9 FM، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مستمعي نفزاوة فام، أهلا وسهلا بكم في نشرة الإخبارية لليوم الخميس. جهويا، وضحت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل الأقليبي لدى تدخلها الهاتفي اليوم الخميس 14 جويلية عبر موجات نفزاوة فام أن استفتاء 25 جويلية يعد إبداء لموقف من النص وليس موعدا انتخابيا. نحب أن نوضحها بما أنها مبشة، ولينا أعتقد أنه هذا طبيعي. كما نشرة حتى وقت الانتخابات الناس تبدأ متخوفة، شكون باش يطلع، شكون باش يربح، شكون باش يخسروني، كيف كيف. طبيعي جدا، هذا نص ينجم يمر وينجم ما يمرش. صحيح متخوفة، تقول لك هذا ينجم يتعدى ينجم ما يتعداش، شنو اللي باش يصير إذا كان تعدى، شنو اللي باش يصير كان ما يتعداش. ما ينجمش نتقلقوا من هذا، طبيعي. بالعكس، صحي أنه الناس تطرح أسئلة وتتخوف وتقول شنو هذا وشنو باش يزيد وشنو باش ينقص. يناقش هذا طبيعي جدا، معناه مش معناه ما يطرحش إشكال. معناه اللي يلزم الناس تعمله هو أنه توضح للناس، تقول لهم هاو شنو الجديد في النص هذا، هاو شنو اللي يختلف مقارنة من النص اللي سبقه. راهو طبيعي جدا، راهو خذوا باش تمشي وتقولوا أي ولا لا على مشروع دستور. وإذا كان أغلبية هي نعم، باش يولي عندنا في عام 2014 المشروع هذا، كان الأغلبية باش تصوت بلا، الوضع يبقى على حال. وتابعت محادثة نفزاوة فهم في سياق متصل أن التخوف من قبل المواطنين شيء طبيعي جدا على حد قولها، ولا يحتاج لا للقلق ولا يطرح إشكالا. الوضع دقيق كما اللي نمروا بها، احنا قاعدين عايشين بها. احنا مش الاستفتاء بركة، راهو حتى كانت تنظم انتخابات كما تكون مغامرة، كما تكون مغامرة. حتى المفروض انه المواعيد السياسية الهامة برشا نظموها في ظرف يتميز به وبالثقة. الافضل انه نبعدوا على الوضعيات اللي تكون فيها توتر الحالة الاولى. بالنسبة للمسألة الثانية، شنو اللي باش يصير، كيف ما كنا باش نقولوا اذا كان الاغلبية بنعم باش يولي عندنا في عود دستور 2014 دستور جديد اللي هو مشروع النص اللي نعرفوه توا. لكن يلزم نقولوا انه راهو دخول النص الجديد حيستنفيذ باش ياخذ وقت. جاب مؤسسات جديدة، جاب مؤسسات جديدة، جاب تصور للمنظومة السياسية، وهذه يلزم تاخذ وقتها باش. نذكر في الإطار أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر مرسوم لإجراء استفتاء وطني يوم 25 جويلية الجاري على مشروع دستور جديد يكون بديل لدستور 2014. ونشر المشروع في الرائد الرسمي يوم 30 جوان ولحقته مجموعة من التعديلات التي نشرت يوم 8 جويلية. نواصل جهويا، وفي إطار آخر أكد عزيز الكفلي نائب رئيس الغرفة الجهوية لمدارس تعليم السياقة بولاية قبلي في تدخله الهاتفي اليوم الخميس عبر موجات نفزاوة فام أنه تم إيقاف العمل بالأمر الحكومي عدد 510 ولم يتم إلغاؤه. كما أضاف أنه مهني القطاع نفذ اليوم الخميس احتجاج من أمام وزارة النقل للمطالبة بتطبيق الأمر الحكومي سالف الذكر. الأمر الحكومي 510 هو صدر في 13 جويلية 2021، كان مبرمج أنه باش يتطبق أمس 13 جويلية 2022، لكن صار اللي صار في وزارة النقل ووقف احتجاجية تم من عن طريق وزير النقل، إيقاف العمل مش إلغاء القرار. فما اليوم زاد فما وقف احتجاجية قدام وزارة النقل، وشنو باش يصير بعدها الله أعلم. أما المهم أنه إيقاف العمل موش إلغاء القرار. باع الكفلي أن الأمر الحكومي عدد 510 يهدف إلى تحسين وضعية رخصة السياقة في تونس، كما أشار إلى أنه يشمل 4 بنود واللي قام توضيحها في تدخله التالي. هو في 4 بنود أساسية، أول بند من البنود هذه هو تحديد عدد حصص الدنيا لحصص السياق. كنا قبل نخدمه اللي يجي ياخذ الكود يخدم 20 ساعه يعدي 10 سوايع يعدي 30 ساعه يعدي حد ادنى 32 حصه كحد ادنى باش الانسان ينجم يعدي امتحان الاول يعني الله لا قدر يعاود 32 يعاود حسب المكون وش قرر بالضبط. البند الثاني هو عقد التكوين فما عقد التكوين فما وثيقه ما بين المترشح وما بين مدرسه التكوين هذه باش تضمن حقوقه وواجباته يعني قبل احنا نسمع نجي واحد يعدي يقيد يعطي فلوس بعد مده تصير مشكله ما اعطتنيش كذا كذا هاي فهمنا كذا لا ما فهمناش. البند 510 يحدد العلاقه ما بين التلميذ وبين المدرسه فما بنود يتفاهموا فيها قداش اعطي فلوس قداش باش يعمل وفي نفس الوقت العقد التكوين هذا ما ينجم يلغيه التلميذ الا بوثيقه الا يبعث جواب مده 15 يوم باش يوصل وباش نجم يلغيه. عقد التكوين هذا يحمي المترشح ويحمي المدرسه في نفس الوقت. البند الثالث هو التدرج البيداغوجي يعني 32 حصه هذيك باش يعملها التلميذ اي مثلا الحصه الاولى اش نعملوا الثانيه اش نعمل حصص يعني بالتدرج بشويه بشويه نخدموا على البولون الاول وبعد نخدموا على الخرجه وبعد نخدموا على كيفاش يدور بولون نخدموا على الامبرياج يقفل بعد 32 حصه يكون متمكن تمكن تام من السياره. البند الرابع اللي هو كناش التكوين اللي يكون المكون اش عامل بالضبط اش خدم وشنو هي النقائص نتاعه وشنو هي الايجابيات نتاعه يعني حتى كي يحول المدرسه اخرى المدرب الاخر يلقاه اش ناقص بالضبط يمشكل النقائص نتاعه. الغاية شنية هذه من البند 510 هو الغاية هو تحسين من رخصة سياق تونس. وضح المنسق الجهوي لعمالة الحضار بقبل يمين علي الصغير وعلى إثر بعض التشكيات اللي تعرض لها بعض العملاء بخصوص تجديد دفتر العلاج تم التواصل على مستوى مركزي في الغرض وتبين أنه فما خطأ وسيتم تجاوزه خلال يومين. كان قبل نهارين وثلاث أيام التالي فما عملة توجهوا معناتها للكلام باش يجددوا الكارنية نتاعها نتاع العلاج ولا باش يمشوا للسبيطار. المعلومة اللي جاب قولوا مرام هذا ما صبوش عليكم معناتها سينسات ما صبتش عليكم والشؤون الاجتماعية ما وقعش صرف التلمستات وبالتالي ما نجمش يعالج بالكارنية معناتها الصندوق الوطني ضمان اجتماعي وقعد جلسة صغيرة مع المدام وسيلة وسي سوفيير وقع معناتها التواصل على مستوى مركزي تونس وأعلموهم أن فما خطأ وقع في الأقراص المضبوطة معناتها فرجة ناقصة بعض المعطيات وقع خطأ يصلح خطأ هذا في مدة خلال 48 ساعة القادمة معناتها تقريبا نهارين من هكا معناتها كل واحد مشى وفاش الكارني الفترة هذه نهارين القادمين أو أول الجمعة القادمة تكون الأمور كلها مراكز. في الشأن الوطني تفتح غدا الجمعة 15 جويلية الحدود بين تونس والجزائر مجددا واللي تم الإعلان عليه مؤخرا خلال زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الجزائر بعد إغلاق تواصل لأكثر من عامين. وينتظر توافد أعداد كبيرة من السياح الجزائريين على تونس عبر مختلف المعابر الحدودية قدرتها مصادر إعلامية جزائرية بمليون سائح على امتداد فصل الصيف. ومنذ الإعلان عن قرار إعادة فتح الحدود البرية انطلقت وكالة الأسفار الجزائرية في تقديم عروض ترويجية نحو الوجهة التونسية وشهدت الوكالات إقبالا كبيرا من الجزائريين للاستفسار عن هذه العروض. أفاد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب التاكسي الفردي ونائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل معز السلامي بأن أسطول التاكسيات الفردية يعد 17,000 سيارة على مستوى تونس الكبرى و 35,000 سيارة في كامل ولايات الجمهورية وتابع أن الجامعة لا تمانع من زيادة عدد الأسطول حيث وافقت منذ سنتين على 550 مطلب رخصة وذلك بالنسبة لتونس الكبرى إلا أنه لم يتم إلى حد الآن الموافقة على هذه المطالب من طرف سلطة الإشراف. تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الخميس استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من جميع الدول العالم لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن موسم العمرة سيبدأ في 30 جويلية الحالي ويمكن للمعتمرين من الخارج الاطلاع على متطلبات إصدار التأشيرة من خلال موقعها الرسمي. هذا بالإضافة إلى إصدار التصاريح لمعتمري الداخل عبر تطبيق اعتمرنا ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء المناسك بطمأنينة ويسر. ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين. نهاية الموعد الإخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزة وبوانيت ولا على باش فيسبوك نفزة وفهم. دمتم في أمان الله. نفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزة 9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. قلبك ما عادش يملك مدام عشقك. قلبك ما عادش يملك مدام سكنتك. مدام بحبك خلاص بقى قلبي أنا. قلبك ما عادش عندك ما باش يخصك. قلبك ما عادش عندك مدام بحسك. خدته وأخدته عندي أنا. قلبك ما عادش ملكك مدام عشقك. قلبك ما عادش ملكك مدام سكتك. مدام بحبك خلاص بقى قلبي أنا. قلبك ما عادش

أصالة الفن الشرقي. معزوم.